أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، رواه الشيخان. وهذه الأوصاف الثلاثة هي من أمهات الكمالات، فهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صورة ومعنى وجمالا وكمالا، وهو أشجع الناس قلبا، وهو أجود الناس وأنفعهم للناس. وهذا الجود الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم إنما هو لله تعالى وفي الله تعالى وابتغاء مرضات الله تعالى. ولذلك كانت مصارف وجوده صلى الله عليه وسلم منها ما هو من الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، ومنها من الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ومنها ما هو لتألف قلوب المؤلفة تمكينا لهم وتثبيتا. أيها الإخوة الكرام، واحد من علماء المسلمين ألف مصنفا مفيدا في الأخلاق الإسلامية، وأنتم تعلمون بأن الأخلاق الإسلامية كثيرة: الوفاء خلق، والحياء خلق، والكرم خلق، والشجاعة خلق، والبر خلق، وطلاقة الوجه خلق، واللطف خلق. الأخلاق كثيرة. وقع لهذا العالم أن يجمع أو يحاول أن يجمع الأخلاق الإسلامية في أصول، يعني قال: هل نستطيع أن نقول ما هي أصول الأخلاق الإسلامية؟ يعني لو ذهبنا نعدد الأخلاق فهي كثيرات، لكن لو أردنا أن نجمع أصول الأخلاق، حاول واجتهد في أن يجمع أصول الأخلاق، فلاحظ بأن الأخلاق الإسلامية على ما قال تعود إلى 9 أصول، وعن هذه الأصول 9 تتفرع سائر أنواع الأخلاق الحميدة. واحد من الأصول 9 اسمه حب العطاء. الإسلام يربي أتباعه على حب العطاء. الفلسفات الوضعية والمذاهب الوضعية تدرب الإنسان على حب الأخذ، وطبيعة الإنسان ونفسه فيها شح، وفيها بخل، وفيها أثرة، وفيها استئثار بالخير. يعني النفس الإنسانية تحب أن تأخذ فلا تعطي، وتحب أن ترقى على جهود الآخرين وألا يرقى أحد على جهدها. طبيعة الإنسان أو نفس الإنسان أنها شحيحة، أنها تحب أن تستأثر بالخير وحدها. فجاء الإسلام ليدرب أتباعه على تزكية النفس من الأثرة، من الشح، من الاستئثار بالخير. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. جاء الإسلام يا أخوان ليدرب أتباعه على حب العطاء. الإسلام يدعونا مرارا إلى أن نعطي الآخرين، فالأب يعطي أولاده النفقات، والأم تعطي أولادها العناية والرعاية، والابن يعطي أباه وأمه بر الوالدين، والزوج يعطي زوجته العناية والرعاية، والزوجة تعطي زوجها الخدمة والحفظ والصيانة. وهكذا يدربنا الإسلام على أن نعطي الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. هذه على جار ومجرور، وصدقة مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير صدقة واجبة على كل مسلم. كلكم يجب أن تعطوا، كلكم يجب أن تتصدقوا، كلكم يجب أن تبذلوا. الصحابة لما سمعوا هذا الحديث اضطربوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجب أن تدفع الصدقات، على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ ما عندي أنا مال. قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. ما عندك قدرة أن تعمل وتنفق على نفسك وعلى غيرك، أعين الآخرين، يعني أعطي الآخرين من جهدك، يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. إذا لم تعن بجهدك فأعن بكلامك الخير. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. فالإسلام يا أيها الإخوة يدرب أتباعه على العطاء، على أن تعطي غيرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسرين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فالإسلام يا أخوان يدربنا على أن نبذل، على أن نعطي، على أن نقدم للآخرين، بينما الفلسفات الوضعية تدربك على أن تأخذ. الإسلام يدربك على إطعام الطعام، لكن الفلسفات الوضعية تدربك على أن تأخذ من غيرك الطعام. الإسلام يدربك على أن تقدم الصدقات والنفع للآخرين، لكن الفلسفات الوضعية تدربك على أخذ منافعك من الآخرين. لذلك الآن المنظمات الدولية تعقد اتفاقيات، معظم هذه الاتفاقيات معنونة باتفاقيات حقوق الإنسان. تقول مثلا: حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأقليات، حقوق المهاجرين، هكذا، كلها اتفاقيات حقوق، كيف تأخذ حقك. لكن الإسلام يدربك على كيف تؤدي واجبك. هو الحقيقة ما كان هو حق لك فهو واجب على غيرك، وما كان واجب عليك فهو حق لغيرك. فالإسلام يدربك على الواجب. لذلك أنتم منذ كنتم صغارا تستمعون في الخطاب الإسلامي والكلمة الإسلامية أحاديث طوال عن بر الوالدين. بر الوالدين هو واجبك تجاه أبيك وأمك، وبالتالي هو حق للأب والأم. تسمعون منذ كنتم صغارا أحاديث عن صلة الأرحام، صلة الأرحام هي واجبك تجاه عمتك وخالتك وأخيك وأختك، وهي حقوق لهؤلاء الأقارب. منذ كنتم صغارا تسمعون أحاديث عن النفقات الواجبة، نحن ندرس في كتب الشريعة وندرس في كتب الدين عن النفقات الواجبة على الإنسان، ماذا يجب عليك أن تنفق على من حولك، على زوجتك، على ابنك، على ابنتك، على والدك، على والدتك، وهكذا. فالإسلام يدعونا ويدربنا إلى أن نعطي، لكن الفلسفات الوضعية تدربك على أن تأخذ. والحقيقة يا أيها الإخوة أن من يأخذ شيئا من الآخرين يفرح، لكن صدقوني من يعطي الآخرين شيئا يسعد. من يأخذ من الآخرين يفرح، لكن من يعطي الآخرين يسعد. قال لي واحد من أثرياء هذه البلدة عنده من المال أعطاه الله الشيء الكثير، سألته مرة ما سر غناك؟ فقال لي كلمة عجيبة، لو سألت أو لو خطر لك أن تسأل إنسانا ما سر غناك لوقع في قلبك أن سر غناه أنه يعمل كثيرا، سر غناه أنه يعني يخضع لدورات جديدات في كسب المال، سر غناه في رأس المال العالي، سر غناه في مثلا طوفانه في الأرض باحثا عن الرزق. قلت له ما سر غناك؟ قال لي اللقمة التي أحبها أضعها في فم الآخرين. ليش صرت غني كثير؟ اللقمة التي أحبها أضعها في فم الآخرين. عندما تعطي العباد سيعطيك أنت رب العباد. الإسلام يا أخوان يدربنا على حب العطاء، على حب البذل، على حب أن تقدم للآخرين شيئا. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجود الناس، كان يعطي الآخرين من جهده، يعطي الآخرين من ماله، يعطي الآخرين من جاهه، يعطي الآخرين من وقته ومن دون مقابل. تعجب الآن عندما تجد فتاة تتزوج وتريد أن تأخذ من زوجها كل حقوقها، وربما تريد أكثر من الحقوق، وتحاسبه من الأيام الأولى، لماذا لم تأتي لي بكذا؟ لماذا لم تشتري لي كذا؟ لماذا لم تتصل بي؟ لماذا لم تضحك لي؟ لماذا لم تقدم لي؟ لماذا أمك لم تأتي إلي لتقول كذا وكذا؟ الله أكبر، كلها بحث عن الحقوق. وتجد شابا كمان يتزوج ويريد مباشرة أن ينال من زوجته كل حقوقه، لماذا لم تفعلي؟ لماذا لم تقولي؟ لماذا لم تقدمي؟ لماذا؟ يحاسبها على حقوقه. وبهذه الطريقة عندما يتنازع الزوج والزوجة كل منهما حقوقه تهدم الأسرة، لأن مبنى الحياة الجماعية على أن يبذل الإنسان للآخرين. صدقيني يا أختي، أنت عندما تتجهين نحو خدمة زوجك وبر زوجك وبر أولادك، والله وإن كان شيء من حقوقك الدنيوية الآن سيذهب عليك وعنك، لكنك سترفعين في الدنيا وترفعين في الآخرة. سيكرمك الله تعالى بأولادك في الدنيا ويكرمك بهم في الآخرة. والزواج مرة أجرينا بحثا عن التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، فخرجنا بكلمات ثلاث: الكلمة الأولى أن الزواج مسؤولية، والكلمة الثانية أن الزواج تضحية. من أراد أن يتزوج فهو يريد أن يضحي، يضحي يعني يبذل لزوجته، يبذل لأولاده، يعطي زوجته، يعطي أولاده، يعطي أسرته. من أرادت أن تتزوج فهي تريد أن تضحي، يعني أن تقدم للآخرين أشياء. الإسلام يا أخوان بالإجمال يدربنا على حب العطاء، أما الفلسفات الوضعية فهي تدربك على الأخذ. والذي يعينك على أن تتدرب على العطاء الإكثار من ذكر الله تعالى. كلما أكثرت من ذكر الله تعالى أكثر، كلما أحببته أكثر. فإذا أحببته امتثلت أوامره، فإذا قال لك بر أمك وأباك ستقدم البر لأمك وأبيك ولو كان على حساب مصالحك الشخصية. إذا قال لك ارعى زوجك وأولادك سترعى زوجك وأولادك ولو على حساب مصالحك الشخصية. إذا قال لك ابذل مالك أو شيئا منه صدقة لله تعالى ستفعل وأنت فرح وأنت مسرور. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، تعلمون أيها الإخوة، قدم ماله كله لله تعالى، كله لله تعالى. ما الذي دفع سيدنا أبو بكر أن يقدم ماله كله؟ إنه حب الله في قلبه الذي انعكس حبا لعطاء الخلق. سيدنا عمر شطر ماله، عبد الرحمن بن عوف قالوا شطر ماله في حياته 4 مرات. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمامهم في هذا العطاء وفي هذا الجود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس جوادا، يبذل النبي صلى الله عليه وسلم عطاء لله تعالى. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل وهو صفوان بن أمية فأعطاه غنما بين جبلين. الله أكبر، غنم بين جبلين، يعني هلأ إذا كانت الغنم الآن الخروف قديش حقه؟ 60,000، 70,000، إذا 10 غنمات 600,000، إذا 100 غنمة 6 مليون. يعني أقل شيء أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا 100 غنمة 6 مليون أقل شيء. يا أخوان والله شيء رقم، يعني واحد إذا 6 مليون أراد أن يحملهم يحتاج أكياس كبيرة، يعني أن يبذلهم هكذا ولمرة واحدة ولشخص واحد. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية غنما بين جبلين، فرجع صفوان إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. شو هذا العطاء؟ عطاء كبير، يعطي من حوله. ما تعودت قريش، صحيح في كرم عند العرب، بس ما تعودوا هذا العطاء الكبير الذي يعطى من رجل لرجل واحد بمرة واحدة. وفي رواية من لا يخشى الفقر. وأعطى صلى الله عليه وسلم يوم حنين أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، أعطاهم 100 مئة من الإبل. 100 مئة أديش يعني؟ 10,000. وكان من جملة من أعطى مالك بن عوف فامتدحه بقصيدة. روى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية أنه قال لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. في مغازي الواقد أن صفوان طاف معه صلى الله عليه وسلم يتصفح الغنائم يوم حنين، إذ مر بشعب مملوء إبلا وغنما فأعجبه فجعل ينظر إليه، فقال صلى الله عليه وسلم أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟ قال نعم. قال هو لك بما فيه، وادي كله أغنام. قال عجبك؟ قال إيه. قال خذ. أحيانا صديق مع صديقه يعني يرى قلما يقول والله هذا قلمك جميل، تظن نفسه أن يقول لك إنه هدية لك أو إنه هدية لك. أحيانا زوج مع زوجته يأكل تفاحة لو أكلت منها يعني جزءا ربما نظر إليها نظرة المغضب إنه ما لقيتي غير التفاحة اللي بإيدي تاكلي منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شعب كله غنم، قال أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟ قال نعم، قال هو لك بما فيه. قال صفوان أشهد أنك رسول الله، ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نفس نبي. يذكرون أيها الإخوة عن الشيخ يحيى الصباغ عليه رحمة الله. الشيخ يحيى الصباغ توفاه الله تعالى من 30 أو 40 أو 50 سنة. كان مشهورا بحب العطاء، كان يحب إطعام الناس كثيرا، ويحب أن يقدم ما في جيبه للناس. ويذكرون عنه كرامات عجيبة في مسألة العطاء. اعتاد أن يبذل ما في جيبه وما يملكه للناس، يزوره الزائر فيقدم له شيئا من جيبه. وربما كان يمشي الشيخ في السوق فيرى إنسانا فيتوسم بأن هذا الإنسان عنده حاجة مالية، فيدخل يده في جيبه ليخرج ما وقع في الجيب ويعطيها للرجل من دون أن يعد ولا أن يحصي. ومرارا ما حدثوا بأن المبلغ الذي يعطاه هذا الرجل يكون هو حاجته بالضبط. سبحان الله، حب العطاء، أن تعطي الآخرين من مالك أو من جهدك أو من علمك أو من جاهك، هذه مزية وعطية إلهية لا يعطاها إلا الناس الصالحون. ذكرت مرة لكم بأن شابا موفقا عنده شغف بجبر خواطر الناس بالعطاء، يحب يبحث هيك بحثا، كيف يبحث أحدنا عن سلعة يريد أن يشتريها أو أن يقتنيها، ذاك يبحث عن إنسان مكسور يعلم بأنه يستطيع أن يجبره لأجل أن يعطيه. وقال لي مرة، قال والله يا أستاذ، عندما أجد مكسورا أستطيع جبره ويجبر على يدي، قال كأن سعادة، كأن الدنيا قد حيزت لي بحذافيرها، أشعر بسعادة ما بعدها سعادة. وجربوا يا أخوان والله أن تعطي الآخرين، أن تكرم الآخرين، أن تكون سببا في إيصال البر إلى الآخرين، هذا أمر يورثك شرحا في صدرك، وسعة في أخلاقك، ونورا في قلبك، ومحبة في قلوب الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد بما في يديك يحبك الله. تدربوا يا أيها الشباب، تدربوا على العطاء، أن تعطوا الآخرين. أحيانا طالب في الجامعة يكون قد أعد ملخصا جيدا لمادة معينة، حتى إذا كان قبل الامتحان بأيام أصدقاؤه يقولون والله هذه المادة صعبة، هل تعرفون أحدا عنده ملخص جيد؟ هو يكون عنده الملخص، يظن على أن يعطي أصحابه الملخص، يسكت، يقولون هل تعرفون والله ما نستطيع نقرأ هذه المادة، يقول والله صعبة، إذا وجدتم ملخص أخبروني. الله أكبر، وهو عنده ملخص ويعلم بأنه قد تعب في إعداده، لكن نفسه لا تطيعه أن يقول لهم عندي ملخص، صوروه وردوه إلي. يظن بالخير على الآخرين. تدربوا على أن تعطوا الآخرين، ووالله لئن قدمت للآخرين هذا النفع لا تخاف، يعني هو أحيانا نفسك ستقول لك يا أخي أنت تعبت في إعداد هذا الملخص، الآن تعطيهم إياه يحفظونه فيأخذون علامة أحسن منك. لا تخاف، والله أعطيهم هذا الملخص، وببركة إعطائهم الله عز وجل سيعطيك مما عنده، لأنه جرت العادة أن الله عز وجل يعطي العبد عطاء من جنس عمله، فإذا نفعت الآخرين نفعك الله، إذا يسرت على الآخرين يسر عليك الله، إذا سترت الآخرين سترك الله، إذا أكرمت الآخرين أكرمك الله، إذا وسعت على الآخرين وسع عليك الله. فالشيء الذي تحب أن يعاملك به رب العالمين عامل به خلق الله تعالى. للحديث عن جود النبي صلى الله عليه وسلم تتمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حار فكري لست أدري ما أقول، أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول. حار فكري.